قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر. الخصلة الثانية مما يجب على المسلم اجتنابه السحر، والاجتناب هنا يشمل عملا واتباعا كالشرك تماما في البحث السابق. فمثلا لا تسرع للناس ولا تتبع أنت أي الناس ترعى ما لم يعلم به الله عز وجل، كذلك السحر. فلا تتعاطى السحر ولا تؤمن بالسحر ولا بالذين يتعاطون السحر. فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى الوسائل الشيطانية الخفية بدعوى أنه ينفع الناس كما هو معروف اليوم من بعض الناس، ولا يجوز للمسلم أن يأتي هؤلاء السحرة بقصد أيضا أن ينفع نفسه أو غيره. فالسحر أظن أنه من الأمور التي لا يحتاج إلى كثير من الشرح والبيان. فالسحر عبارة عن أعمال خفية يتعاطاها الساحر لأمر ما، لقضاء حاجة ما. فهذه الوسائل الخفية التي يتعاطاها الساحر عادة هي تصبح وسيلة إضرار للناس أولا في حياتهم وثانيا في عقيدتهم، لأن الساحر في أكثر الأحيان يلجأ إلى الاستعانة بعالم مغيب عنا وهو عالم الشياطين، واتبعوا ما تسمو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالساحر يستعين لهذا الجنس من المخلوقات وهي الشياطين الذين من صفاتهم ما قاله ربنا عز وجل في القرآن في رئيسهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فالساحر حينما يستعين ببعض هؤلاء الشياطين فهو يستغله لصالحهم وهم يستغلونه أيضا لصالحهم، وما صالحهم إلا إضلال البشر اتباعا لرغبة رئيسهم الذي تعهد لله عز وجل لأنه سوف يضلهم ويمنيهم ونحو ذلك من النصوص الصريحة في هذه المعاني. لذلك حرم الله عز وجل على لسان النبي عليه الصلاة والسلام عمل السحر واتيان السحرة لأنها نوع من أنواع الشرك الذي يخل بإخلاص العبادة لله عز وجل. ولعل من الحكمة أن الرسول عليه السلام ذكر بعد الشرك السحرة، عقب على الشرك بالسحر فقال السلب السبع المنبطات قالوا ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر، ذلك لأن السحر قائم على الاستعانة بعالم الغيب أو بجنس من عوالم الغيب أو بالشياطين. ولذلك قال الله عز وجل في حق المشركين الذين كانوا إذا نزلوا في واد نادى رئيسهم رئيس قبيلة الجن في ذلك الوادي يستعين به ويستغيث به ليحرسوه من طوارئ الليل والنهار. فقال الله عز وجل في هؤلاء الذين كانوا ينادون الجان في قوله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا كعبا وضلالا بسبب هذه استعاذتهم من دون الله عز وجل. فالساحر كما لابد أن بعضكم أو كلكم الثقة يكتبون أحيانا كلمات مقطعات، هذه الكلمات يتخذونها حجبا، هذه الكلمات مقطعات تارة تكون واضحة أنها تلك وغنية، وتارة لا مفهوم لها، لا مفهوم لها بالنسبة لعامة الناس لأنها أحرف مقطعة. والعلماء في سبيل الحرص على عقيدة مسلم قالوا لا يجوز للمسلم أن يتكلم بكلمة لا يدري مضمونها ومعناها، لأنه من الممكن أن تكون هذه الكلمة استغاثة بطاغوت من طواغيت إما البشر أو الجن الشياطين. لذلك قالوا لا ينبغي أن تتكلم بكلمة لا تعرف معناها. ونحن نرى أن هؤلاء الذين يتعاطون السحر ويكتبون الحجب في سبيل إيش؟ قال إما مثلا دخل فقر عن هذا الإنسان، وإما في سبيل تحقيق الحب بينه وبين الزوج، ونحو ذلك من المقاصد المزعومة. فهذا نوع من الشرك أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله إن الرقى والتمائم والسيولة شركم، إن الرقى والتمائم والسيولة شركم. الرقى كل كتابة تكتب في سبيل كتاب، ما دامت هذه الكتابة ليست آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحين ذلك تكون من نوع الاستعانة والاستغاثة بالشياطين الإنس أو الجن، فتكون شركا كما قال إن الرقى والتمائم والسيولة شرك. أما التمائم فهي التي تعلق على الإنسان أو على الدابة أو على الدار أو على السيارة ولو حرمان عتيئة. لماذا؟ لأجل أن حذفها من العين، هذا شرك. ومن العجيب أن يقول بعض الناس التطيين اليوم ما بال المسلمين أو بعض الدعاة منهم يدندنون حول التحذير عن الشرك والشركيات والوثنية والوثنيات، وهذه الدنيا كلها تحذر وما بقى من يعتقد بمثل الشركيات والوثنيات. ونحن نرى الوثنية مجسدة حتى عند هؤلاء الذين يدعون الوثنية الأنصى المدني، لكن ما أخطأت كثيرا حينما قلت الوثنية. فتدخل مثلا صيدلية مؤنقة مزوقة، بلا شك هذا ما وصل إلى إجازة الصيدلية إلا ودرج دراسة لا بأس فيها، تفاصيل لا بأس فيها، وإذا به هذا ما سأسر بنفسي وعلى السرو بفمي، يضع في صدر مكان مع الفرق صور كان حفظ المكان من السرقة من العين من إلى آخره. فإذا كان العقل البشري خاصة إلى هذا المستوى من الاعتقاد فإن التأثير وعد القرن الأول بخاصة وما تلاه من القرون إنما تفرقوا بسبب أنهم لم يضعوا نصب عينهم الاقتداء بالصحابة الذين قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق أنهم هم الفرقة النالية، وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام في حديث الإرباض المعروف لدى الجميع إن شاء الله، وهو قوله رضي الله عنه وعلنا رسوله.